بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغنا في هذا الكتاب، كتاب زاد المستغنى، باب محظورات الإحرام، وترتيب هذه القضية بكبار أنه لما ذكر قضية الإحرام ذكر هنا ما يحرم على المحرم. ومن قبل ابن خزيمة حقيقة أجاد في هذا حينما ذكر ما يحرم على المحرم ثم ذكر ما يجوز فعله للمحرم. وقلنا مرارا بأن الحافظ ابن خزيمة رحمة الله عليه ينماد بحسن الترتيب وجودة استخراج القواعد الفقهية، وهذا هو المقصود من الرواية. يعني الإنسان حينما يتعلم الأسانيد حتى يتعلم صحة المتون، ولما يعرف صحة المتون حتى يتعرف ما يستفاد منها وما يؤخذ منها. ومحظورات الإحرام هذه التي حضرها الله سبحانه وتعالى على المحرم هي أشياء كما هي في هذا الجدول. محظورات الإحرام هي تسعة: تقليم الإظفار وإزالة الشعر، إزالة الشعر وتقليم الإظفار، وتغطية الرأس، رابع لبس المخيط، خامسا الطيب، والصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة دون الفرج. هذه تسعة أشياء هي محظورات الإحرام. وهذا حقيقة الإنسان يعني إذا يحفظ هذه المحظورات على هذه الطريقة باعتبار جعل إزالة الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه الخمسة لما عزلت لوحدها عن البقية، لأن هذه فديتها الإنسان يخير بين الصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو دم شاة يذبحها. فإن هذه هي محظورات الإحرام حضرها الله سبحانه وتعالى على المحرم لأمور متعددة جدا. فالإنسان إذا أهل بالعمرة أو أهل بالحج أو أهل بهما، أهل بهما ما معناها يا أستاذ إبراهيم؟ يعني أهل بالحج والعمرة يكون قارن باعتبار أن النسب 3، إما الإنسان يهل بالعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة أن يكون قارن. فإذا أهل الإنسان بواحد من الأنساك الثلاث فإنه يحرم عليه هذه الأشياء، وبعضها تتعلق به فقط وبعضها تتعلق بالغير. ومحظورات الإحرام على المحرم حرم هذه الأشياء لأمور: أولا تعظيما لهذه الشعيرة حتى نعلم بأننا في شعيرة وفي عبادة. ولما نقول شعيرة باعتبار أن الله قد أشعر بأن هذه عبادة، ولما نقول شريعة أنه أمر قد شرع الله تعالى، فتعظيما لهذه الشعيرة. ثانيا إشغالا للعبد بما هو أهم، وهذه قضية مهمة جدا حتى الإنسان لا يفرق بالأهم ثم الأهم، فيجد دائما الإنسان بأعلى الأمور. فهذا مما شرع، مما منع الإنسان من هذه الأمور، أن الإنسان يشتغل بالأهم عمن هو دونه. ثالثا ليكون له الأجر والمثوبة بالامتناع والانكفاء، وهذه قضية مهمة جدا أن الإنسان يؤجر بما منعه الله من فعله، ونحن نعلم أن الإنسان حينما يتوب عن المعاصي يتركها لله يؤجر عليها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال أيضا الحاج حينما ينتهي عن الأشياء التي حرمت عليه يزداد أجره ويزداد ثوابه. فكما قلنا أن هذه الأشياء بعضها متعلق بالإنسان بعضها متعلق بغيره، وهذه الأشياء حينما يتركها الإنسان يتفرغ قلبه لربه وماله. هذا أيضا مقصد عظيم جدا، ولكن المحرم تجد يلبس هذين الثوبين حتى كلما نظر يعلم أنه في عبادة، فيتفرغ بقلبه ويتفرغ لربه. والأمر الآخر منها ما شرع ابتلاء واختبارا، مثل تحريم الصيد شرع ابتلاء واختبارا حتى الإنسان ينتهي عما نهاه الله عنه ويؤجر على هذا الأمر. فقال هنا باب محظورات الإحرام، هذا يعني أضاف هنا المحظورات إلى الإحرام، بحيث أن هذه الأشياء كانت حلالا ثم حرمت على الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل الإحرام، فهي محظورات بسبب الإحرام. مثل سجود السهو، لما نسجد السهو لماذا سميت السجود هنا بسجود السهو؟ باعتبار أن سببه كان السهو. وأيضا سجود التلاوة باعتبار أنه بسبب التلاوة أو الاستماع للتلاوة، وهكذا لمن كان مستمعا لا سامعا. فقال وهي تسعة، شوف هذا الأسلوب يسموه الإجمال ثم التفسير مثل الدين النصيحة. فهذا إجمال. ثم بين النبي قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا مقصد حقيقة في الشريعة، مقصد في الشريعة أنه يؤتى بالشيء الإجمال ثم التفصيل حتى المستمع ينتبه لهذا الأمر. مثل قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيؤتى بها للتنبيه حتى ينتبه الإنسان فيما بعد. فلما يأتينا أسلوب إجمال ثم تفصيل فائدته أن الإنسان ينتبه ويسعى لفهم هذا. فقال هنا: باب محظورات إحرامه تسعة. حلق الشعر، أول ما بدأ بحلق وذكر حلق الشعر، فحلق الشعر محرم على الإنسان، حلق الشعر محرم على الإنسان سبعة. فقال هنا إن الله سبحانه وتعالى أبتدى الحاج بأن يكون على شعر، يأتي الإنسان على شعر تواضعا وذلا وافتقارا لربه ومولاه، وأيضا هيئة تخالف هيئة المترفف باعتبار أنه جاء ذهب إلى عبادة ويكون بين يدي ربه ومولاه في ذهابه وإيابه وإقامته حتى يكون متضرعا. ونحن نعلم بأن التضرع هو مقصد شرعي، وأيضا حتى يكون أبلغ في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد عن الترفه الذي يشغله عن العباد. هذا هو السبب في هذا الأمر حينما شرع. هذا من الحكمة في تحريم حلق الشعر أو قطع الشعر أو إزالة الشعر، ويشمل كل الشعر، شعر الرأس وشعر الأبطين إذا كان الإنسان محرم، من شعر الصدر أو الشعر الذي يكون في قفاء أو ما ينبت حول القبل والدبر أو شعر القدمين. فالمحرم حينما يحرم يحرم عليه أن يقطع الشعر أو ينفث الشعر أو يزيله بأي مزيل من المزيلات. وهذا الأمر حينما حرم هذه الأدلة التالية، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا الدليل الأول على تحريم حلق الشعر. وأيضا الإجماع، فدل الإجماع على أن سائر الشعر له حكم شعر رأس، كما نقل هذا المغني صاحب المغني ابن قدامة في المغني، نقل الإجماع على أن شعر شاء يعني سائر الشعر في جسم الإنسان من حقه الشعر. وأيضا البقية من باب القياس، أيضا قيست على شعر الرأس بجامع أنه يقصد الترفق. الإنسان لما يكون شعره طويل ويذهب إلى الحلاق ليحنق له شعر، هذا من باب الترفق. وكذلك من الإنسان يقص ما زاد من اللحية من باب الترفق، وكذلك حينما الإنسان ينتف ما تحت الإبطين أو ما حول القبل والدبر وهكذا. فإذا سائر الشعر للمحرم يحرم عليه قطعه أو إزالته. وأيضا ثمة قضية رابعة في هذا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. فباعتبار أن هنا المضحي أشبه الحاج، وما دام أنه قد أشبه الحاج حرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا دخل العشر وأراد أن يضحي. فإذا يكون الحاج اللي هو المشبه به أيضا من ضرورة. فهذا طبعا الدليل ربما يكون فيه ضعف باعتبار أن من أراد أن يضحي لا يحرم عليه أبطي ولا يحرم عليه مواقعة النساء، لكن هذا الدليل وإن كان فيه ضعف لكن مع بقية الأدلة ربما يقوى. فقال هنا: باب محظورات الإحرام حلق الشعر. ثم قال: وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار أيضا لا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره أو يقص أظافره. الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الكتاب قال: لو أن المصنف عبر بقوله قص الأظفار لصار يشبه التقليم، يدخل فيه التقليم والقص فيكون أشبه. ولا بأس لما قال تقليم الأظفار، ليس خطأ حينما قال تقليم الأظفار. فهنا بسبب الأدلة حينما حرم على المحرم، يعني قد يقول قائل: ما الدليل على أن المحرم يحرم عليه تقليم الأظفار؟ وأنت قد تذهب إلى حج وعمرة فتجد إنسانا محرما وهو يقلم أظافره فتقول له لا يجوز، يقول لك لماذا لا يجوز؟ وهذا حقيقة أمر قد ابتلي فيه الناس حينما يبدأون يناقشون، وكل إنسان أصبح يحلل ويحرم. فهذا محرم لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، فالتفث نقل عن ابن عباس وغيره أنه المقصود به التقليم الأظافر وأخذ الشعر، وكذلك روي هذا عن عطاء وعكرمة ومجاهد كما في تفسير الطبري. وأيضا الإجماع أجمعوا على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، حكى ابن المنذر وأيضا نقله ابن قدامة في المغني، وهذا المغني اسمه المغني وهو كتاب من أوسع الكتب، وألف العمدة وألف المقنع وألف الكافي وألف المغني. فتدرس طبعا هذا الكتاب هو ثمر من ثمرات أحد كتبه، الكتاب الأول زاد عليه، أخذ من المقنع وأخذ الحجاج أخذ من المقنع وأخذ من العمدة فألف هذا الكتاب. إذا المؤلفات من قدام عمدة للناس. وإذا القياس على الشعر، هذا التقليم الأظافر أيضا قياس على الشعر، أيضا جامع أن كلاهما يفضل به الترفه، أن الإنسان يقص شعره من باب الترفه، وأيضا يقلم أظفاره من باب الترفه. فكذلك ينهى عن تقليم الأظافر. ثم قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة، طبعا هنا الثلاثة باعتبار صيغة الجمع الواردة في سورة بقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم، صيغة الجمع. ولذلك الإنسان إذا قطع من أظافره أو أتلف من أظافره، فهذا إذا أخذ من شعره أو أخذ من أظافره فيجب عليه أن يدفع الفدية عامدا أو ناسيا. وقد يقول قائل: هذا العامد ارتكب محظورا، فلماذا توجبون هذا؟ صحيح البخاري خلينا بعلامة ما تشاهدنا في أمين، يقول: لماذا أنتم جعلتم هذا في للناس أيضا؟ وجاء في التنزيل من قول الله تعالى: على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ونستكره عليه. فنقول الجواب: قل هذا ورد في قول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هنا طبعا التقدير فحلقتم أو فحلقة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه تقدير فحلقة، وابن خزيمة ذكر التقدير فحلقتم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعا البخاري بوب صار باب قول الله تعالى. ثم ساق ماذا البخاري؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. كعب بن عجرة كان محرم وآذاه القمل في رأسه، فقال له النبي: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء. ثم أيضا وردت في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالإنسان حينما يرتكب واحد من هذه المحظورات الخمسة اللي هي إزالة الشعر أو تقليم الأظافر أو تغذية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فهو مخير إما يدفع شاة وإما يصوم ثلاثة أيام وإما يطعم ستة مساكين كل مسكين نفسه. لكن أنا حينما أتيت بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تكلم عن في شرحه عقب الحديث 1814، يعني تحدث كيف أن السنة النبوية تأتي مفسرة لما ورد في القرآن الكريم، فهذا تفصيل لما ورد في كتاب الله تعالى. فإذا الإنسان تعمد واحدة من هذه الأشياء فيجب عليه أن يخير إما أنه يذبح شاة وإما يصوم ثلاثة أيام وإما يطعم ستة مساكين. إذا أتلف الإنسان شيء من شعره ناسيا أو عامد، إذا عامد هذا الاستفاء، لكن يختلف في الناس، الشخص ناسي وقطع ثلاث شعرات أو ناسي وقلم ثلاثة من أظافره أو قطع بالسكير ثلاثة من أظافره، فمن أتلف أظفاره أو شعره فعليه الفدية عامدا أو ناسيا. من أين أخذ هذا عامدا أو ناسيا؟ الفدية من خطاب الوضع فيشترك فيه العامد والناسي. إحنا الخطاب قسم خطاب وتكليف، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين فيما يتعلق بوجوب فعل الشيء، وخطاب الوضع ما وضعه الله سبحانه وتعالى شرطا أو نحوه، فهذا من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يدخل فيه العابد والناجي. يعني الآن من ضمن شروط الصلاة أن الإنسان يتطهر، ونحن الآن جلسنا هنا وصلينا صلاة العصر، لو فرضنا إنسان تذكر أن صلى العصر وليس متوضئ، يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة. فهذا أيضا قضية الفدية من خطاب الوضع، فيجب فيه يشترك العامل الناسي. ثالث أنه إتلاف، فيجب فيه الضمان على الناس والعامل. يعني أنت لو فرضنا أنت الآن بعت إنسانا شمعة، شمعة كبيرة تستخدم هذه الشمعة في المساجد، بعتها للإنسان ثم نسيت أنك بعتها وأتيت أنت وأوقفت هذه الشمعة حتى ذهبت الشمعة، هل يجب عليك الضمان أم لا يجب؟ نعم يجب عليك الضمان. النسيان رفع عنك إذا رفع عنك الإثم، أما قضية فقضية أتلفتها، أو مثلا أنت لديك قنينة من الشراب وبعتها للإنسان ونسيت أنك بعتها، ثم فتحت القنينة وشربت هذا الشراب، تضمن أم لا تضمن؟ تضمن حينما يأتيك تضمن هذا الشيء. فهذا أيضا لأنه إتلاف ويجب في الإتلاف الضمان، ولأن الخطأ لا ينافي الضمان، كما أن من قتل خطأ فعليه الدية، فالفرض من إنسان قتل إنسان خطأ تجب عليه الدية، تجب عليه الدية. طبعا ذهب آخرون أنه لا يجب عليه الفداء، ذهب بعض العلماء في الناس في من قلم أظافره أو قطع من شعره ناسي أنه لا فدية عليه، واستدل بحيث أن الله تجاوز رجع عن أمتي، إن الله رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره على أخذه بالعموم، والصواب أنه هنا جاء لنفي الإثم بدليل أن الله أوجب الفدية على المعذور، كعب بن هجرة معذور وأوجب الله عليه الفدية حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وحيره بين ثلاثة أشياء، إذا من قلم أظافره ناسيا أو أخذ شيئا من شعره ناسيا وجب عليه حتى ولو كان ناسيا، أما من غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه لأنه ليس من باب الإتلاف، من غطى شعره ناسيا لا شيء عليه لأنه ليس من باب الإتلاف. فقال هنا فمن حلق أو قلم ثلاثة، لماذا قلنا طبعا لو أنه قطع شعره أو قطع أسرا واحدا فيجب عليه إطعام مسكين، إذا قطع شعره عليه إطعام مسكين، إذا قلم ظفرا عليه إطعام مسكين، إذا قلم الظفرين مسكينا، إذا قلم ثلاث أظافر أو قطع ثلاث شعرات فيجب عليه إما صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو أنه يذبح شاة. قال فمن حلق أو قلم فعليه دم، طبعا نعم من ضرب الاختصار قال فعليه دم، يعني هو يقصد مخير بين واحد من هذه الثلاث، ولكن نحن بنا حاجة حينما نقرأ هذه المصنفات نرجع إلى كتب الشروع أو نرجع إلى أهل العلم، أما نأخذ بهذا قل فعليه دم ونذهب فالجواب لا يصح، لا بد أن نبحث عن هذه القضية. فقول المؤلف عليه دم موهم، يعني موهم أنه فقط عليه دم وليس مخير بالإطعام أو الصيام، والعبارة المناسبة قل فعليه الفدية، يعني إحنا نأتي العبارة المناسبة أن نقول فعليه الفدية. لماذا عليه الفدية؟ باعتبار أنه مخير كما وردت الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، يعني تقيق حلقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، البخاري قال وهو مخير وهكذا. وأما الصوم فورد بالآية بالحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لكعب بن أبي طالب احلق رأسك وصم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وفسر ما ورد للناس في كتاب الأفعال. فقال هنا قال ومن غطى رأسه بملاصق، ومن غطى رأسه بملاصق، تغطية الرأس هي من المحظورات، أن الإنسان إذا غطى رأسه بملاصق، الملاصق مثل العمامة ومثل الطاقية ومثل أيضا الغفرة، هذه كلها من الملاصق، من غطى رأسه بملاصق، إذا غطى الإنسان رأسه بشيء ملاصق، يعني لما قلنا بملاصق حتى نخرج ما هو ليس بملاصق، مثل الشمسية ليست ملاصق، أو مثل سقف السيارة ليس ملاصق، أو مثل الخيمة ليست ملاصق، أو الإنسان هو محرم ما يجلس تحت سقف هذا ليس ملاصق، أو جلس تحت شجرة وجعل فوق الشجر في هذا المكان جعل شيء على الشجر حتى لا تنزل عليه حرارة الشمس. لكن الملاصق هو مثل العمامة ومثل الطاقية ومثل الغترة أو يعم الإنسان على رأسه شيئا. فهنا الرأس لا يجوز، وهذا لا يجوز تغطيته بالعمامة أو بشيء آخر ملاصق، أما غير الملاصق فيجوز. أما الوجه، هل يجوز المحرم أن يغطي وجهه أم لا؟ وهذا قد يقول قال لماذا مثلا أحيانا الإنسان يكون في مكان ويريد أن ينام أو يحتر فيأتي بمنديل، يأتي الإنسان بمنديل فيضع المنديل على وجهه، فهل يجوز له أن يفعل هذا الشيء أم لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء؟ فيه روايتان على أحمد، الرواية الأولى وهي المشهورة عند الحنابلة أنه يجوز له أن يغطي وجهه، الرواية الثانية أنه يجوز له أن يغطي وجهه. الله يشفيه عند مثل بها. فهذا الإنسان يكون محرم فيضع حاله هكذا، يكون في السيارة وأنه ممدد يضعهم، فهل يجوز أم لا يجوز؟ فيه روايتان عن أهل العلم، والراجح أنه يجوز، الراجح أنه يجوز لعدم ورود دليل يمنع هذا الشيء، والأصل استصحاب الأصل، وهذا بخلاف الرأس. الرواية الثانية أنه لا يجوز أن يغطي وجهه، وهو قول المالكية والأحناف، عند المالكية والأحناف أنه لا يجوز، واستدلوا برواية، لكن هذه الرواية خطأ، استدلوا برواية لكن هذه الرواية خطأ حديث، لا تدل برواية هذه الخريطة انظر إليها شيخ هيثم. الحديث يرويه ابن أبي حرة، إبراهيم ابن أبي حرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقفت ناقته وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيب ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. طبعا هذه لفظة خطأ، وخمر وجهه لفظة خطأ ليست بصحيحة، أخطأ فيها إبراهيم ابن أبي حرة، والحديث رواه عدد من الرواة الثقات منهم عمرو بن دينار وأبو بشر وفضيل وعطاء وعبد الكريم ومطر وأبو الزبير ومنصور والحكم وأيوب وقتادة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات، فقال النبي اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه. لماذا؟ لأنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبي، وهم رحمة الله الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لما يموت على شيء يجر الله له عمله إذا كان مخلصا في هذا، فيبعث يوم القيامة ملبي يعني يبقى إحرامه. فهنا منعنا أن نغطي رأسه لأنه محرم، أما الوجه فيجوز. فالرواية التي فيها خمر وجه هي رواية ضعيفة، فاختلف العلماء هل يجوز تخمير الوجه أم لا يجوز، فالراجح أنه يجوز، وقد الإنسان يحتاج لهذا، وقد يحتاج الإنسان ما يسمى بالكمام اللي يضعه الناس هكذا، أيضا هذا لا بأس به، لأن الأصل جواز تغطية الوجه، أما المحرم فهو تغطية الرأس أن يعم بملاصق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المحرم ماذا يلبس، قال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمائم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز هذا الأمر. ثم قال ومن غطى رأسه بملاصق فأراد أن يخرج غير الملاصق، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم غير ملاصق كالسقف والخيمة وما يرفع فوق الرأس للاستطلال به. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدى، فهذا إذا غطى الإنسان رأسه بملاصق عليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية يخير بين هالأشياء ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لأنه خالف قضية تغطية الرأس. فقال هنا ومن غطى رأسه بملاصق فدى، أي وجبت عليه الفدية، والفدية هي الإنسان مخير بثلاث أشياء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم قال هنا وإن لبس ذكر مخيطا فدى، طبعا المخيط هل مقصود به ما صنع بالخيط؟ ليس المقصود به ما صنع، جميع الملابس هي خيوط بعضها على بعض، لكن المقصود بالمخيط هو ما فصل على قدر بدل الإنسان أو جزء من أبدال الإنسان. اللي هي العمامة حينما حرمت قد تكون عمامة فقط قطعة واحدة من القماش لكن الرأس قد عم بها. لكن المقصود ما فصل من المخيط على جميع الجسد مثل الدشاديش على جميع الجسد أو على الجزء الأعلى في القمص أو على الجزء الأسفل في الثرابل. هذا هو المقصود المخيط، وليس ما صنع بالخيط، ليس ما في خيط، وإلا لا تجد شيء إلا في خيط. حتى الحزام الذي تلبسها قد خيط بخيط، حتى النعل ربما يكون قد خيط بخيط، وهكذا. ليس المقصود بالمخيط وما فيه خيط، لكن المقصود فيه هو ما فصل على جميع البدن أو على جزء من أجزاء البدن بدليل ذكر العمائم في الحديث. قال وإن لبس ذكر مخيطا، عندك ثمانية. قال هو الذي يحيط بالعضو سواء كان الأعلى كالبدن الأعلى البدن كالقميص أو كان الأسفل البدن كالسراويل وأمثالها. ثم قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى، أي وجب عليه أن يؤدي الفدية وهي واحدة من هذه الثلاثة أشياء. قال وإن طيب بدنه، طبعا الطيب كما في المغني ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، ما تطيب رائحته ويتخذ للشم. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه، طبعا هو يحرم عليه أن يطيب البدن ويحرم عليه أن يطيب الثوب، لكن لو فرضنا وضع هذا الشيء قبل أن يحرم على بدنه ليس على ثوبه فلا بأس به، الشيء يجوز استصحابا لا يجوز أصالة. فلما يكون محرم أحرم عليه طيب لا بأس به، لكن هو محرم ثم يأتي بالطيب فهو لا يجوز. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا، أو شم طيبا 13 أو 3 اختلطت عليه الأمور. قال سواء كان الطيب، طبعا هذا الطيب بأي نوع من أنواع الطيب، ولكن احنا عندنا الطيب متنوع جدا، سواء كان الطيب سائلا أو كان بخورا أو كان ذرورا بحيث ذرا، كل ذلك يحرم على المحرم تناوله وشمه في حالة الإحرام. وذلك للأدلة، طبعا هذا الأمر من أين جاء؟ للأدلة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفرا، فدل على أن الثوب المزعفر أو شيء الذي به ورس وهو ذو رائحة طيبة فهذا محرم على المحرم، فهذا الدليل. دليل ثاني قوله في المحرم الذي وقصته نقل لا تمسوه طيبا، وفي رواية لا تحنطوه، والحنوط اللي هو خليط من الروائح يحنط بها الميت. وذكرنا في الجنازة أن الميت حينما يعطر هذا من باب يعني الإحسان إلى الميت أنه يطيب، فهذا باعتبار أن الذي وقصته ناقته كان محرما فيأخذ حكم المحرم حتى بعد الموت، نهينا عن تطيب. فهذا دليل الثاني. دليل الثالث أن يعلم ابن أمية أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها ردع من زعفران، فقال له اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا، فدل على أن المحرم لا يتطيب بعد نية الإحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبا، لا يتعمد أيضا شم الطيب لأنه حتى يكون شعر ولا يترفح، فالإنسان حينما يضع الرائحة حتى يشم فنهي عن هذا، حتى نهي عن الشم. فإن تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير، وجبت عليه الفدية على التخيير قياسا على حلق الرأس. فقال هنا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود، قد يأتي الإنسان يتبخر حتى البخور، عود بخور يوضع على الجمر فيأتي يستجمر به، أيضا هذا لا يجوز. ونحوه اللي هو نحوه من هذه الأمور، أو نحوه أي من الأعشاب التي لها رائحة طيبة، يعني مثل الزعفران قد إنسان يستخدم في الشيء فيه زعفران والزعفران له رائحة طيبة فلا يجوز له، قد تقدم له أكل وفي هذه الأكل زعفران، وضع الزعفران من أجل تطيب هذا الطعام هذا. أو مثل أسلم بعض الشامبو يكون مطيب، أو بعض الغسولات أصبحت غسولات أن تباع في محلات تتشمل أيضا فيها رائحة الإنسان يغتسل، فهذا كله مما نهي عنه، لأن المقصود من الإنسان حينما يكون محرم أن يتعبد الله بترك الترفه لله تعالى، وبأن يأتي أشعث أغبر لربه، لأن هذا سبب وسبيل من سبل التضرع إلى الله. ونحن قلنا بأن هذه العبادات فيها أيضا دعاء، يعني هذه العبادات فيها دعاء العبادة، يعني في الصلاة يقول من فيها دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني كل عبادة بالعبادة أيضا فيها دعاء للإنسان يستجلب ويستعطي ويستعطي من ربه ومولاه بعبادة، كما أن الداعي حينما يدعو يطلب من ربه ومولاه. فقال بعود ونحوه، قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وهذا بالإجماع، طبعا هذا بالإجماع، لأنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، هذا بالإجماع لأنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، وإذا ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فقد وقع بالإثم وهو في عبادة، وهذا الذي جاء للعبادة ليس مفسد، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، فهذا يأتي بهذه الفدية حتى يصلح له ما أخطأ فيه من عمله. ثم قال وإن قتل صيدا، عندنا ضمن المحرمات الصيد، شوفوا قضية الصيد جعلت في معزل عن هذه الأشياء الخمسة، فهذه فيها ذبح المثل، فيها ذبح المثل، يذبح حيوانا مثلها إذا قتل صيدا، وستأتينا في قضية ستأتينا تفصيلها فيما يأتي. فقال وإن قتل صيدا، عندك أربعة، وإن قتل صيدا مأكولا، قال هنا وإن قتل صيدا مأكولا بريا، ويدخل في الصيد البري طائر البحر الذي ينزل على البحر أيضا، طبعا يكون بريا هو أن يكون مأكولا لا أن يكون محرما، ويدخل في بعض الطيور مثل الطيور النورس يكون غالبا الوجدين موجود على النهر، فهذا أيضا مشمول بالبر، وأيضا يضمن من أشار أو أعان على الصيد، يضمن من أشار أو أعان من يصيد، يعني ليس فقط الصائد، أو أمر أو أمر شخص، قال لشخص اذهب لنا فصد لنا صيدا، هذه ثلاث أشياء. نعم، وهناك من قال بأنه لا يضمن من أشار، وعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله تعالى. ولو اشترى صيدا مذبوحا لم يصد من أجله فلا بأس، يعني إذا اشترى صيدا مذبوحا لم يصد من أجله فلا بأس، إذا لم يصد من أجله، أو أهدي له صيد لم يصد من أجله، لأن المحرم يحرم عليه أن يصاد بنفسه، ويحرم عليه أن يعين، ويحرم عليه أيضا أن يطلب أن يصاد له الصيد، وكذلك إذا لم يكن هذا من طلبه وصيد من أجله أيضا يحرم عليه هذا، لا يحق له أن يترفه به، لأن الصعب بن جثامة حينما أهدأ للنبي حمار وحش قال رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فالرجل يعني حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فالصعب بن جثامة حينما أهدأ للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا صيدا من أجل النبي لم يقبل، فدل على أن المحرم إذا صيد صيد من أجله أو أعان أو أشار أو صاد بنفسه فلا يحل له هذا. وما الدليل على أنه إذا لم يصد من أجله يأخذه؟ دليل أبو قتادة الحارث بن ربعي لما صاد صيد ولم يعنه أحد من الصحابة ولم يشر له أحد من الصحابة ولم يصد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم قبيله النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا فيه حديث حقيقة إحنا الحديث كتبناه، يعني ربما أردنا أن نتلاشر فيه قضية من قضايا الحديث المهمة. شوف روى معمر بن راشد، ومعمر بن راشد معروف وهو من ثقات الحديث وهو من الأثبات، معمر بن راشد يروي عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه له أبو قتادة الحارث بن ربعي قال خرجت، تعال هيثم هنا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني حينما وجدت يمك باب عليها خرجتن. هسه بعدين راح اسالك بهم شيخ الاسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب بالحديبية يعني جاء على الحارث بن ربعي لم يحرم، تاخرا يعني خشيه ان يميل المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ابو قتاده الحارث بن ربعي رزق للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فيقول خرجت زمن الحديبية، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، هو أحرم نفسه ولم يحرم حتى يبقى رده، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته. طبعا هو لم يصده للنبي ولن يعنه أحد، وأنا أقصد حمار وحش. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت، يعني ليس محرما، فهو ما زال حلالا يحق له أن يصطاد، وأني إنما اصطدته لك. طبعا هذه لفظة شاذة، بقية الروايات لم يذكر إنما اصطدته لك، لفظة شاذة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حتى أخبرت أني اصطدته له. هذه الرواية خطأ، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه اللفظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية وأكل منها لأنها لم تصل من أجل النبي. شوف هذه الرواية سندها ظاهر الصحة، معمر ثقة يروي عن يحيى وهو ثقة، يروي عن عبد الله بن أبي قتادة وعبد الله يروي عن أبيه، فالحديث متصل ورواته كلهم عدول، فظاهر الحديث ماذا الصحة. لكن قتادة ماذا حصل له؟ معمر ماذا حصل له؟ أتى بلفظة إنما اصطدته لك، وأتى بلفظة ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له. هذه اللفظة شاذة، من شذ بها؟ شذ بها معمر الله. شوف الحديث هكذا يروي معمر، معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، هذا السند، وهذا السند لا نقول إسناده صح، نقول إسناد ظاهره الصحة. شوف معمر بن راشد أدخلك لما يروي هنا عن من شيخ معمر؟ يحيى بن أبي كثير. عن يحيى رواه هشام الدستوائي وهو ثقة، وعلي بن المبارك ومعاذ بن سلام وشيبان بن عبد الرحمن، هؤلاء أربعة رواه لم يذكروا هاتين الزيادتين. لما نرجع الحديث في الطبق الأخرى، يحيى عمن يروي عن عبد الله بن أبي قتادة، رواه عن عبد الله بن أبي قتادة عثمان بن عبد الله بن وهب وسلمة بن دينار وعبد العزيز بن رفيع وصالح بن أبي حسان، رواه عن عبد الله. إذا معمر بن راشد خالف طبقته اللي هم أقرانه، وخالف الطبقة اللي أعلى، وخالف أيضا من رواه عن أبي قتادة اللي هم نافع مولى أبي قتادة وعطاء بن يسار ومعبد بن كعب بن مالك وأبو صالح مولى التوأمة. إذا معمر كم طبقة خالف يا هيثم؟ ثلاث طبقات، أقرانة وشيوخهم وشيوخ شيوخ أقرانة، مجموعهم كم شخص؟ 12، مجموع الذين رواه الحديث خالفوا معمرا ولم يذكروا إنما اصطدته لك، ولم يذكر ولم يأكل منه شيء حين أخبرته أني صدته له، 12. شوف الخريطة هنا بطريقة أوسع وبطريقة تداخل، احنا رسمنا الخريطة مرتين من أجل تبسيط القضية العلمية. هذا السند بعد مخالفة الشيوخة، مخالفة الشيوخ شيوخها، مخالفة الشيوخ شيوخها. خريطة أبو قتادة، يروي عن أبو قتادة نافع مولى أبي قتادة وعطاء بن يسار وعبد الله بن أبي قتادة وأبو صالح مولى التوأمة ومعبد بن كعب، عن عبد الله بن قتادة عثمان بن عبد الله بن وهب وسلمة بن دينار ويحيى بن أبي كثير وعبد العزيز بن رفيع وصالح بن أبي حسان، عن يحيى من يروي شيبان ومعاوية وهشام وعلي ومعمر. فإذا معمر خالف ذوي الأربعة اللي هم أقرانه وطبقته اللي نروى الحديث عن يحيى، وإذا خالف الطبقة اللي أعلى منهم اللي هم تلاميذ عبد الله بن قتادة، وخالف الطبقة اللي أعلى لهم تلاميذ أبو قتادة الحارث الغربي. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأكل منه لم يصد من أجله، فتلك هي الرواية الصحيحة. إذن المحرم يحرم عليه الصيد، ويحرم عليه أن يعين على الصيد، وأيضا إذا صيد من أجله أيضا لا يأكل كما ورد بالروايات الثابتة. ثم قال هنا استريح الآن، حفظت تشرح لي تشرح لي وقتك حاليا جواب الشيخ شرح لنا اياها. لا ايه سامحني يا ابني شيخ، هو يعني ابو قتاده يقول معمر خالف اتفاقات الاتباع. نعم. وفي شيوخي وشيوخي وشيوخي. نعم. جاي خالف كل طبقات. زين هاي ايش تشبه احنا عندنا؟ اذا نجيب فد وجه الشبه بين هاي الطريقه المخالفه خالف الطبقات بين قضيه متابعات. تشبه بالمتابعات. عندنا فد شبه يعني بينها وبين المتابعات، يعني المتابعات كلها اللي تيجي عن طبقه شو يسموها، واللي لا بالطبقه الثانيه شو يسموها؟ ايش يا عبد الرحمن؟ أحسن، عندنا متابعة تامة ومتابعة نازلة. شوف هنا هشام جسوا تابع بالتابع عبد الله بن المبارك، وعثمان بن موهب تابع أيضا عبد الله بن المبارك. متابعة هشام لعلي بن المبارك تامة، متابعة عثمان بن عبد الله بن موهب لعلي بن المبارك نازلة، وهكذا. وكلاهما المتابعة التامة والنازلة يتقوى بها. وكذلك المخالفة، إذا كانت المخالفة قريبة أو بعيدة تضعف ما أخطأ فيه. فإذا المعمر لم يخالف فقط أربعة، إنما خالف 12 رابع من ثقة بورك فيك. نفس الشيء، لا هو نفس الشيء، يعني هشام وعلي ومعاوية دولة واحد تابع الآخر، دولة واحد تابع الآخر متابعة تامة، ودولة الطبقة الأخرى أيضا تابعه متابعة نادر، دولة أيضا تابعة وهكذا، فهي متابعة للجميع. فالحديث كل هذا يخرجه من قضية الفردين. فقال هنا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود نحفة. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، شوفها قضية مهمة جدا، أن يكون هو أصلا بري حتى نخرج منه ماذا؟ نخرج منه اللي هو ليس بريا وقد استوحش. نخرج عندنا الإبل والبقر والغنم، هذا يعني هذا يسمى مستأنس. فهذا لو فرضنا عندنا معزة أصبحت متوحشة وتوحشة وصارت مثل متوحشة ما تستعد وتبقى، هل يحق للمحرم أن يذبحها؟ قل نعم، يعني ترجع للأصل. ما هو أصلها؟ أصلها مستأنسة وليست مستوحشة، وهذا القيد يخرج الحيوان المستأنس. إذا توحش كالإبل تكون بالبر وليس لها مالك، فلا تصير بهذا صيدا اتفاقا نظرا الى اصلها، قد تكون الابل في البر. وهذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندى بير قال ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش، طبعا غالبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. فهل لو فرضنا المحرم عند حيوان الحيوانات اصبح مستوحشا وقتله لا يدخل في الاثم، لنرجعه الى اصله. فقال هنا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره. لو فرضنا أن عندنا ظبي نزع على شاة وخرج منهما شيء، فهذا احنا نغلف فيه أي جانب؟ نغلف فيه جانب التحريم، نغلف فيه جانب التحريم ونعده مستوحشا. ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، يعني هذا المتولد منهما يغلب فيه جانب ماذا؟ جانب التحريم، لأن النهي أشد كما قال الإمام أحمد بن حنبل. فقال هنا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف، أو تلف في يده أي بإمساكه له، بإمساكه له قد قتله. الإنسان عنده أتى بصيد فقط أمسكه وجعله عنده وهو محرم، وهو ما صاد صيد، يعني فقط أنه أبقاه عنده، أبقاه عنده وأتلفه عنده. وهذا طبعا يحصل، قد يذهب إنسان يكون محرم ويذهب إلى السوق ويجدهم يبيعون هذا ما يسمى بالمريعي، بالذات هناك يباع هذا بكثرة وسعره رخيص بريال المريعي الواحد، فأخذ عنده وأمسك عنده حتى تلف، فهو هذا يضمن قيمته، لأنه بإمساكه له ماذا صنع به؟ قد قتله، فعليه جزاء أي جزاء مثله. وستأتينا بإذن الله تعالى تفصيل هذه الأمور. ثم قال ولا يحرم حيوان إنسي، يعني مثل ماذا الإنسي؟ كالإبل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس. ولا يحرم حيوان إنسي، فيحق للإنسان أنه يذبح هذه الأشياء وهو محرم. ولا صيد البحر، صيد البحر أيضا حلال وليس محرم، إنما المحرم صيد ماذا؟ صيد البر. ولا قتل محرم الأكل، يعني ثمة شيء محرم الأكل، أنا عندي عشرة عندك عشرة ما عندك ما أدري، محرم الأكل مثل السباع العادية، فلو قتل أسدا أو نمرا فإنه لا يضر لأن هذا ليس بصيد، ولم يسمه الشرع صيدا، وإنما حرم علينا صيد البر ما دمنا حرما. وكذلك بالنسبة للفواسق، لو قتل حية أو عقربا أو غرابا أو فأرة فهذا كله ليست فيه فدية وليس من جزاء الصيد وليس عليه شيء لقتله. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ وهي طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها، وهنا الناس ماذا يسمونها؟ يسمونها بالإحدية، فهذه تقتل حتى ولو في الحرم لأنها مؤذية والمؤذي يقتل. ومر عندنا في البخاري لما كانت عبدة سوداء تأتي إلى عائشة وتقول: يوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجاني. فسألت عائشة من كثرة ما تأتي، قالت لها: أنا كنت عبدة لأناس في المكان الفلاني، وفي يوم من الأيام خرجت طفلة صغيرة لهم ومعها عقد من ذهب سقط منها، فجاءت الحدية فالتقطت الحدية شافتها لها تظنها ماذا؟ تظنها لحمة. فأهل البيت حينما افتقدوا الذهب قالوا بأنها العبدة قد سرقت، ففتشوها حتى أنهم قد فتشوها في قبولها، لكن هذه الحدية لما لم تنتفع من هذه القطعة من الذهب أتت بها وألقتها في الأرض. فلما علموا أنها بريئة اعتقوها، فكان هذا الابتلاء والاختبار لها فيه فائدة، فكانت تذهب إلى أم المؤمنين عائشة وتنتفع من علم عائشة. ونحو هذا بريرة حينما كانت بريرة تأتي عند عائشة رضي الله عنها وتنتفع وعانتها واشترتها، وقصة عتقها معروفة وفيها مسائل فقهية، بعضهم ألف فيها كتابا استخرج منه 300 مسألة، وفي كتاب شرح النسائي كم مسألة؟ 140 فائدة فقهية استخرجها صاحب كتاب الشيخ محمد آدم الأثيوبي أطال الله في عمره في شرح لسنن النسائي. فقال: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، وهو كل سبع يعقر، طبعا كل سبع يعقر أي يجرح ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلبا لاشتراكها في السبعية، لما قال النبي عن أحد من آدم قال: اللهم صلت اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فعد عليه الأسد. فتسمى كلب لاشتراكها في السبعية، أنها تعدو على الإنسان وتعقر الإنسان وتجرحه. والعقور هي من أبنية المبالغة كما يقول أهل العلم. فقال هنا: ولا يحرب حيوان، في الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج والسيفس ونحوها، هذه يجوز للإنسان أن يذبحها، نعم، ولا يحرم عليه، لكنها لو كانت أيضا برية صيد، يعني مثل القطات ومثل الحجل والدراج، وربي في بيت، أيضا ترجع إلى الأصل، فيرجع إلى الأصل فيحرم عليه أن يذبحها. فقال هنا: ولا صيد بحر فصيد بحر، ولا قتل محرم الأكل كهذه الأشياء المحرمة التي أمرنا بقتلها لأنها لا تسمى صيدا، لا، يعني الإنسان يذهب إلى الصحراء ويرى ذئبا فيقتل الذئب، هل نسميه ذئبا صيدا؟ لا يسمى صيدا، نقول قتلت ذئبا. وبعض صيادها الوقت قد يرى كلبا يظنه ذئب فيقتله ويقول: أنا قتلت ذئبا. فالذئاب لا يقتلها إلا الذئاب. فقال هنا: ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل وهو الذي يصول على الإنسان ليؤذيه أو يأكله أو ليأكل شيئا من متاعه. فهذا أيضا قد يأتي حيوان يصول على الإنسان، قد يأتي حيوان يحول على الإنسان ويأتي ليؤذي الإنسان، فهذا أيضا حينما يقتله لأنه يدفعه عن نفسه. هذا الحقيقة لخصنا في الكلام من كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي، نسأل الله أن ينفع بعلمه. يقول فالصال الذي يصول على النفس أو يصول على العرض أو يصول على المال فيأتي مشيرا سلاح. شوفوا لما كان الحديث هنا عن الكلام عن الصائل اللي هو حيوان صائل صيد صائل يستوحش فيقتله الإنسان لا جزاء عليه به, لأن هذا من باب دفع الصائل. ثم تحدث عن قضية الصائل الذي يصول على النفس أو يصول على المال أو يصول على العرض. فهنا شيخ لخص حكما فقهيا ليس هذا محله لكن من باب المناسبة تكلم عنه. قال فإن أمكنه, قل فإن أمكنك أن تفر عنه وتبتعد عنه فلا يجوز لك قتله لأن نفس المسلم محرم. إذا هو صائل بسرعة تفر خلص أن تفر من عنده ولا تقتل لأن نفس المسلم محرم. ثانيا يقول إن أمكنك دفعه يأتي مثلا شاهرا سلاحا فيمكنك أن تضربه في يده, يأتي يحمل سلاح أن تضربه بيده بحيث تسقط هذه الجارحة من يده أو تشل يده الذي يستخدم فيها هذه الآلة للأذى. يقول فتسقط السلاح من يده أو تعقره بضربة لا يستطيع أن يقتلك بها فحينئذ لا يجوز لك قتله. رابعا ثالثا يقول إن لم تستطع أن تدفع ضرره إلا بالقتل فحينئذ يحل لك قتله ودمه هدر لأنه اعتدى وباعتدائه على المسلم سقطت حرمته. هذا فيما يتعلق بالصائل, الإنسان أتى به من باب المناسبة في الحيوان الذي يصول الإنسان فيقتل الإنسان فلا شيء عليه. فقال هنا ولا الصائل وهو الذي يصول على الإنسان ليؤذيه أو يأكله أو يأتي ليأكل شيء من متاعه, إذا عندك فد متاع ويأتي هذا الطير ليأخذ هذا الشيء فتضرب هذا الطير وأنت محرم لا شيء عليك في هذا. فقال ثم أتى بالمحرم الآخر وهو قضية عقد النكاح. عقد النكاح اللي هو المحرم السابع على هذا التفصيل. قال ويحرم عقد النكاح وذلك لأنه من ما هو السبب؟ لأنه من مقدمات الجماع. وربنا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا حرم لأنه من مقدمات النكاح. ويحرم عقد النكاح طبعا لا زواجا اللي هو ولا وكيلا يعني لا يكون أصيلا ولا يكون وكيلا ولا يكون أيضا مزوجا إذا كان وليا. المحرم يحرم عليه هذه الأشياء ويكره عليه أيضا أن يكون شاهدا, حتى الشاهد يكره له أن يكون شاهدا. ويحرم عليه أن يمارس الزواج عقد الزواج لا أصالة ولا وكالة ولا ولاية. فقال ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. لا يصح لو فرضنا أن الإنسان عقد عقد قران لا يصح. وذهب الحنفية إلى أنه يصح, ذهب الحنفية إلى أنه يصح واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذه الرواية في صحيح مسلم, السند إلى ابن عباس صحيح لكن خلل من عبد الله بن عباس أخطأ في هذا الحديث لأن ميمونة نفسها صاحبة القضية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وأيضا أبو رافع الوسيط في القضية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها وهو حلال وليس بمحرم. وبعضهم أول قضية نكحها وهو محرم أنه في أشهر في الأشهر الحرم. ونقل الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان والد الشخص الذي نقلنا عنه في أبيات الشعر يقول قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مقتولا فتفرقت من بعد ذاك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مثلولا. فقال هنا فقوله قتل ابن عفان خليفة محرم قال أي في الشهر الحرام وهو ذو الحجة. وقيل قتلوه في حرم المدينة معناه أنه قتلوه في حرم المدينة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أنه كان في الحرم. وبعضهم تأول قال ابن عباس أراد أن يشير أنه يجوز الإنسان المهاجر أن يعقد عقد النكاح في مكة باعتبار أن المهاجر الذي هاجر لله تعالى لا يحل له أن يعود إلى المدينة ويموت في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين لا يمكث في مكة أكثر من 4 أيام وكان يدعو وقال اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم وهكذا. لكن بعض العلماء أخذوا مسلك بأن عبد الله بن عباس قد أخطأ في قوله تزوج ميمونة وهو محرم، وقال بأن كلاب بن عباس هذا في نقله يعارضه قول صاحبة الآن وهي ميمونة بنت الحارث خالته. وهناك أوجه عديدة، بعضهم أوصلها إلى 6 أوجه أو 7 أوجه في تفضيل هذه الرواية، رواية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. لا خلص، الصواب أن الرواية فيها خطأ، رواية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال هنا ويحرم عقد النكاح، وذلك لأنه من مقدمات الجماع كما قلنا، ولا يصح، أي أنه لو عقد فهذا العقد باطل وليس بصحيح. ولا فدية، أي أنه لا تجب فيه الفدية، إنما الفدية تجب في هذه الأمور. أنا عندي نجمة هنا أنا. ولا تصح ولا هذه ولا فدية، النجمة مو يا محمد. قال ولا تصح وتصح الرجعة، وتصح الرجعة. إحنا عندنا قضية الرجعة تختلف، عندنا الزواج شيء وقضية الرجعة شيء. الرجعة أن الإنسان يكون متزوج ولديه زوجة وطلقها طلقة واحدة أو طلقها تطليقة ثانية، فيحق له أن يراجعها قبل أن تنتهي مدة العدة، قبل أن تنتهي مدة العدة، وأن لا يكون هذا على عوض، أن لا يكون على عوض، لأن العوض إذا كان طلاق على عوض ماذا يسمى شيخ عبد الرحمن؟ طلاق إذا كان على عوض خطو العام انت يسمى خلع. وشوف الإنسان يحق له أن يقول لزوجته أنت طالق، إذا قال لها أنت طالق وطلقها فهي تبقى زوجة حكما وتبقى في بيت الزوجية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يحق له أن يرتجعها في مدة العدة، طبعا العدة مختلفة، إذا كانت من ذوات الحيض 3 حيضات، إذا حامل حتى تضع حملها، إذا صغيرة أو آيسة أو شالبة الرحم 3 شهور، تبقى زوجة حكما بحيث يتوارثان. فحينما يريد أن يرتجعها يقول لها راجعتك على مهرك السابق، لكن إذا لم يراجعها، إذا لم يراجعها في وانتهت مدة عدة ماذا تسمى؟ إذا لم يراجعها حتى انتهت مدة عدة ماذا تسمى؟